بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فرغنا والحمد لله من كتاب الصلاة، وانتقل بنا المؤلف رحمه الله وهو الإمام الشوكاني كعادة الفقهاء الانتقال من كتاب الصلاة إلى كتاب الزكاة. والزكاة آكد أركان الإسلام بعد الصلاة وبعد الشهادتين، فبعد الشهادتين تأتي مرتبة الصلاة ثم تأتي مرتبة الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فإن الله تعالى يقرن بين الصلاة وبين الزكاة. ولذلك قال الله عز وجل في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذه الزكاة فريضة عظيمة ينتفع بها الباذل وينتفع بها الآخذ، والله عز وجل حكيم حيث شرع لعباده هذه العبادة العظيمة التي تنمي أموالهم وتزكي أخلاقهم وتطفئ غضب ربهم وتكون سببا للخير العاجل والآجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة في النار ومنعها سبب لمنع القطر من السماء، كما جاء في حديث ابن عمر عند الحاكم وابن ماجه وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي أنه يعذب بذلك المال. وربنا سبحانه يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبالزكاة يذهب ما يذهب من الحسد والعداوة التي ربما يلقيها الشيطان في قلب الفقير على الغني، فيرى ما في يده وما بسط الله عليه في رزقه فربما حسده. وكذلك أيضا تكافل اجتماعي عظيم وترابط بين المسلمين برباط عظيم، فيعطف غنيهم على فقيرهم وواجدهم على معدنهم، فيحصل بذلك الخير الكثير. ومن رحمة الله عز وجل أنه شرع الزكاة وظهرت حكمة الله عز وجل في مشروعيتها، فإن هذه الزكاة ما أوجبها الله عز وجل كل شهر ولا كل أسبوع ولا كل يوم، لأن الأمر لو كان كذلك لتضرر صاحب المال ضررا عظيما. وما جعلها الله عز وجل كالحج، أوجبها في العمر مرة، لأنه لو كان كذلك لتضرر الفقير والمسكين والمستحق ضررا عظيما أيضا. فما جعلها الله عز وجل كالصلاة كل يوم، ولا جعلها كالحج في العمر مرة، وإنما جعلها في العام مرة، وليست في كل الأموال بل في أموال مخصوصة وبقدر مخصوص لا يتضرر به الباذل وينتفع به الآخر. فالله عز وجل أعطى عباده الكثير وطلب منهم القليل، وهذا القليل ينفعهم وينفع غيرهم، ينتفعونهم ببذله وينتفع من يأخذه بأخذه فيحصل انتفاع عظيم بذلك. كذلك أيضا جعل الله عز وجل الزكاة في أموال مخصوصة، الأموال الظاهرة والنامية التي تنمو باستمرار جعل الله عز وجل فيها الزكاة، وهذه الزكاة كلما عظم العمل في المال قلت زكاته، وكلما حصل الإنسان على المال بسهولة كثرت الزكاة، ومهما كثرت أين هي من الضرائب التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ أين العشر ونصف العشر وربع العشر من 20% و30% و40% و50% من الضرائب التي ما شرعها الله ولا جاء بها الإسلام ولا يقرها دين الله عز وجل، وإنما تؤخذ من الناس ظلما وعدوانا، لأنه لا يجب على المسلم في ماله إلا الزكاة أو ما نذره هو أو ما طابت نفسه كصدقة، غير ذلك لا يجب عليه، إلا نفقات واجبة للزوجة والأولاد ومن يجب عليه النفقة عليهم. فلذلك انظر المال الذي يحصل عليه الإنسان وهو ركاز كنز بثيل الجاهلية بدون مؤنة ولا مشقة، جاء يحفر ديارة وجد كنزا، وسيأتي أن بثيل الجاهلية ليس إذا وجد الإنسان يقول عليه جد جرى ذهب ولا وجد كنك فيها ذهب، والذهب من ذهب هذه الأيام أو من الضرب الإسلامي ولو من العصر العباسي، هذه نقطة. الكنز دفين الجاهلية الذي من أيام العثمانيين الحميريين من أيام الذين هم ما قبل الإسلام أو عليهم ضرب غير المسلمين، أما ضرب المسلمين هذه نقطة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب. الشاهد أنك إذا وجدت الكنز بدون مشقة ولا مؤنة ولا تعب فيه الخمس، واحد من خمس المال الذي تزرع الزرع ويسقى بماء السماء أو ماء الأنهار أو السيول أو غيرها فيه العشر لأن المؤنة قليلة، فإذا كان يسقى بالنواضح والسواني والمكائن ونحوها فيه مشقة فيه نصف العشر، راعي الشرع هذه المشقة. التجارة فيها تعب أكثر لأن التجارة تقليب المال لغرض الربح، عرض سلع تذهب سلع وترجع، يأتي بسلع يبقى في الدكان يبيع ويشتري ويتكلم مع هذا وذاك، المشقة أكبر، فلما عظمت المشقة قل المقدار الذي يخرجه ربع العشر ربع العشر، فانظر من العشر إلى النصف إلى الربع، كلما كنت تتعب في المال أكثر فإن الشرع يخفف عليه وتخرج شيئا يسيرا. هيا كلموا التجار، أين ربع العشر من 20% ضرائب أو 30 أو أكثر أو أقل وتؤخذ على أي حال من الشخص؟ الله عز وجل رحيم بعباده، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم على الوجه الذي فرضه الله عليهم وصرفها من أخذها في أبوابها لما وجدت فقيرا ولا مسكينا في بلاد المسلمين، لكن بعض الناس يحتال بإخراجها والذي يأخذها ربما لا يصرفها في مصارفها ويضيع الفقير والمسكين في الوسط ويحصل من العقوبات العامة والخاصة الشيء الكثير. طيب، الزكاة في اللغة النماء والزيادة، الزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا التعبد لله بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، تخرج جزءا مخصوصا إما العشر أو نصفه أو ربعه أو ما يخرج من بهيمة الأنعام، إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، والأموال الزكوية كما سيأتي أربعة: البهيمة الأنعام التي هي البقر والإبل والغنم، وعروض التجارة، والحبوب والثمار، والنوع الرابع النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. فالزكاة إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص هذه الأموال لطائفة مخصوصة أو شخص مخصوص وهم مصارف الزكاة. الله عز وجل قدرها بمقتضى رحمته بالمعطي وبالآخر، وجعلها الله عز وجل سببا لخير عاجل وآجل. أقرأ عليكم شيئا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو يتعرض بشيء من أسرار الزكاة وحكمها، وهو كلام عظيم. قال في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 5، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة، فإن هديه أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه وفي مصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها سبحانه طهرة للمال ولصاحبه، وقيد للنعمة وقيد للنعمة بها على الأغنياء. قال: فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال، وهذا وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في البدائع: إن وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه حولان الحول. سبب الوجوب النصاب، وشرطه دوران السنة أو حولان الحول. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي كما سبق واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال: الباب الأول، أو قال: تجب في الأموال التي ستأتي. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 7 أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ كل صنف ما تجب فيه الزكاة. هذه على سبيل التفصيل، وإلا على سبيل الإجمال 4 أصناف: البهيمة الأنعام، وفي النقدين، وفي عروض التجارة، وفي الحبوب والثمار. هذه 4 أصناف التي يجب فيها الزكاة، على تفاصيل يأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: إذا كان المالك مكلفا، هذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها. الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أنه لا زكاة في مال المجنون ولا في مال الصبي، وهذا مذهب أبي حنيفة خلافا لجمهور العلماء سلفا وخلفا، إذ أنهم جعلوا الزكاة حق المال. طالما أن المال مال زكوي ودارت عليه سنة يزكى عليه، ولو كان المالك مجنونا ولو كان المالك صبيا. الشوكاني يرى في وبل الغمام وفي هذا الكتاب وغيره من كتبه أنه لا زكاة في مال الصبي ولا في مال المجنون، سواء كان الصبي يتيما أو غير يتيم، عنده مال زكوي بلغ نصابا ودارت عليه سنة لا زكاة فيه. ما هو دليل الشوكاني والحنفية؟ يستدلون بالحديث الصحيح المعروف: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: فقلم التكليف مرفوع عنه، فمن أين لنا أن نوجب عليه الزكاة؟ والجمهور، جمهور أهل العلم، يرون أن عليه الزكاة، ويستدلون بعمومات النصوص: خذ من أموالهم صدقة. قال: دون أن يقول من مال الغني أو الفقير، أو من مال العاقل أو المجنون، من مال الكبير أو الصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والصبي إذا عنده مال زكوي وبلغ النصاب يصدق عليه أنه غني، والمجنون كذلك يصدق عليه أنه غني. قالوا كذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم: ما من صاحب مال، وهذا عام سواء كان صاحبه عاقلا أو مجنونا. وكذلك أيضا قول أبي بكر الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. ولذلك هذا حكم وضعي، حكم وضعي بقطع النظر، وليس المقصود حكم وضعي يعني من الأحكام الوضعية القوانين، لكن العلماء يقسمون الأحكام الشرعية إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الحكم التكليفي الذي ينقسم إلى خمسة أقسام: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية عشرة: السبب والمانع والشرط والقضاء والأداء والعزيمة والرخصة ونحو ذلك. هذه الأحكام الوضعية التي الشروط والموانع والأسباب ونحو ما ذكر. طيب، العلماء يقولون الزكاة حق المال، ولذلك تجب في مال المجنون وفي مال الصبي إذا بلغ المال نصابا ودارت عليه سنة كاملة، يجب إخراج الزكاة في هذا المال. وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة خلافا للإمام الشوكاني وأبي حنيفة. لا سؤال إلا بعد الدرس. وقد اتفق أو قرر جماعة من الأخوة أن الأسئلة تكون بعد العشاء، من أجل من له عمل وأراد أن ينصرف انصرف، من أراد أن يبقى الأسئلة المتعلقة بالدرس وخارج الدرس ينتظر، ويكون يعني الوقت المناسب للمتكلم والسامع يعني وقت يعني لا بالطويل ولا بالقصير، وبعد ذلك يكون هذا ربما أنفع وأيسر للجميع، لأن السؤال أثناء الدرس يحصل فيه قطع للسؤال، وإن أجيب لواحد ولم يجيب للآخر وقع في نفس الآخر. لماذا؟ ولا هو بدون قصد أن الإنسان يجيب واحد دون آخر، لكن الشيطان حريص يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأرجو العذر من جميع الأخوة الذين يكون عندهم أسئلة أثناء الدرس، من عنده سؤال في جزئية يكتب ورق إلى أن ينتهي الدرس، فيكون السؤال إما أن يكون عنده فائدة أو تنبيه أو ملاحظة أو إشكال وما أشبه ذلك. طيب، قال: إذا كان المالك مكلفا، من هو المكلف؟ العاقل البالغ. إذن لا زكاة إلا في مال هذا على الراجح؟ ها؟ على الراجح ولا قولا واحدا؟ أيوة أحسن، جمهور العلماء. من الأئمة الأربعة من؟ ما عدا أبي حنيفة. أحسن ده ساق الله القريب، لا بد منتبه وإلا يعني سؤال بعدها أبي حنيفة صح؟ طيب، إذن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أن الزكاة لا تجب إلا في مال من؟ المكلف، يعني المجنون والصبي عند الشوكاني ولو كانوا من أغنى أهل الأرض لا زكاة في أموالهم، والجمهور على الزكاة. طيب، كيف نجيب على الدليل الذي ذكره الإمام الشوكاني والحنفية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم، أي قلم التكليف، حيث أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه لو ترك واجبا أو فعل محرما، لا يأثم، لأن قلم التكليف مرفوع. لكن هل يمكن أن يأتي شخص ويستدل بهذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة بأن طفل صغير حرق سيارة آخر موديل لشخص، جئت إليه سيارة بكذا كذا مليون، قال رفع القلم عن ثلاثة، هل يمكن أن نقبل هذا منه؟ لا نقبل أبدا. يضمن هو من ماله إن كان له مال، أو يضمن وليه. مجنون جاء وحرق دكان في بضاعة 20 مليون، من الذي حرقها؟ قالوا هذا مجنون. من قال؟ نحن. كيف فعل؟ قال حرقناها، هذا رجل بخيل وزحمة، فاعد زحمة للناس فيؤذي الناس، الزبائن عنده كثير، شاغل الخط. ايش فعل؟ قال حرقنا الدكان نريح الناس منه. طيب، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، الضمان في ماله إن كان له مال أو على وليه. ما يأتي يقول رفع القلم عن ثلاثة، لو فتح هذا الباب فلا ضمان. لا، إذا أتلف المجنون والصبي مال الغير أو حصل عدوان على الغير يكون ضمان. إنما يكون رفع القلم إذا كان هناك إثم ترك واجبا فعل محرما من المحرمات تقول رفع القلم عن ثلاثة لا إثم عليه، بدليل أن النائم معهم، النائم أذن المؤذن ولم يصلي خرج الوقت وهو نائم بدون تعمد ولا فرط، قام بعد أن خرج الوقت يصلي أو لا يصلي؟ نعم يصلي. طيب رفع القلم عن ثلاثة قلنا لا إثم عليه لأنه نائم، لكن يجب عليه أن يؤدي هذا الواجب. كذلك هذا صبي ومجنون قلم التكليف مرفوع لكن الزكاة تتعلق بالمال. طيب قال تجب، قال الباب الأول باب زكاة الحيوان. لماذا بدأ بزكاة الحيوان؟ قال لأن هذا كان الغالب على العرب أن عندهم إبل أو بقر أو غنم، وأما الذهب والفضة والزروع والثمار قليل، لكن ما أحد من العرب يخلو بيته من مثل هذه البهائم بهيمة الأنعام، وكانت الأموال هذه موجودة بكثرة عند العرب الإبل والبقر والغنم. الآن بالذات أهل المدن هذا قليل جدا ونادر، ومن كان عنده منهم شيء من هذا فما يبلغ النصاب أبدا، شيء يسير. وفي الأرياف أيضا قليل، الرعية وما رعية عندهم، الذي عنده بقرة وضم دثوار ثلاث أربع غنم، ولا عنده ناقة ولا عن شيء من ذلك ما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب. ولا زال هذا موجود في بعض البوادي، ولا زال موجود ثروة حيوانية ضخمة في اليمن في سقطرة، وفي تهان في سقطرة ثروة حيوانية ضخمة من الغنم بالذات المعز بكثرة جدا، وبعضهم يقول لك فقير يجوز تصرف له الزكاة ما معه إلا 500 رأس غنم، معه 500 رأس غنم يريد أن يكون مصرف للزكاة، فيعني وهذا يقول لك أنا إيش بعليها موجودة في الجبل، أنا أريد رز وبر، طيب بع منها بع منها وكل بر ورز ودقيق وغير ذلك. طيب على كل حال قال زكاة الحيوان، قال إنما تجب منه في النعم، في النعم التي هي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وسميت نعما لأنه قال إنما تجب في النعم، ليش سميت نعم؟ قال وإنما سميت نعما لنعومة وطئها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقت، هذا سبب سميت نعما لنعومة وطئها، خلاف الخيل والحمار يمشي بالذات لو مشاهده يزفل تسمع على طرف الشارع وفاهدته قليلة جدا، ولا أيضا على الخيل لو مشى لحوافره وقت، بخلاف البعير لو مشى، خلاف الغنم يعني تمشي بهدوء، كذلك أيضا البقر. قال أولا لنعومة وطئها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقت، ثاني قال ولعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها، الغنم ينتفع بها انتفاع عظيم باللبن بالأولاد باللحم، كذلك الإبل كذلك البقر، فسميت نعما لما يحصل بها من النعم، حتى أن بعض الناس في القرى من البقرة السمن واللبن والأولاد للبيع أو اللحم هم بعافية إذا كان معهم شيء من الزروع، وكان أكثر الناس من قبل على هذا الحال، كانوا على هذا الحال وكانوا في ستر من الله عز وجل. طيب وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية في قول أكثر أهل العلم، يعني الآن الزكاة في بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم بشرط ولا بدون شرط؟ ثلاثة شروط، أولا أن تبلغ نصابا، نصاب الإبل أقل نصاب للإبل 5، أقل نصاب للبقر 30، أقل نصاب للغنم 40، هذا الشرط الأول أن تبلغ إيش؟ نصابا. الشرط الثاني أن تدور عليها سنة كاملة والنصاب مكتمل أو زيادة. الشرط الثالث أن تكون سائمة في كلأ مباح، فما معنى سائمة؟ يعني أن تكون سائمة أكثر الحول في كلأ مباح، يعني إذا كان عندك مثلا 54 رأس من الغنم ودارت عليها سنة لكنها في الزريبة تشتري لها الطعم والعلف إلى الزريبة، هذه الزكاة. بلغت نصاب ودارت عليها سنة ولو سنين، طالما أنها معلوفة أكثر الحول يعني تعلفها 7 أشهر وترعى 5 أشهر لا زكاة فيها. إنما إذا كانت سائمة يعني ترعى أكثر الحول، أكثر الحول. فإذا كانت أكثر السنة ترعى في الجبال والوديان ونحوها في الكلاء المباح وبلغت نصابا ودارت عليها سنة ففيها زكاة، وإلا فلا زكاة فيها. إذن شروط كم؟ الأول وما معنى سائمة؟ كم؟ شهرين، أسبوعين، 3 شهر، أكثر سنة. كم أكثر سنة؟ 7 أشهر. متأكد من أكثر سنة 7 أشهر؟ أكثر سنة 7 أشهر. فهذه شروط 3. طيب الآن هذه بهيمة الأنعام 3. شخص عنده 60 رأس من الغزلان، ترعى ولا ما ترعى؟ لو خريها ترعى ما عاد يمسكها ولا يطاردها أحد. يعني لو فرض أنه قد حوط مكان جبل وجعلها تبقى تأكل في هذا الكلاء المباح، وهي 150 رأس من الغزلان، فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة، الزكاة فقط في البقر والإبل والغنم. معه 300 حمار صبياني و200 قرماني. طيب طبعا كل هذا إذا لم تعد التجارة، أما إذا أعدت للبيع والشراء فقطع النظر ما عاد ينظر العدد ولا غيرها. هذا عنده القطيع الكبير من الحمير وترعى في كلاء مباح أكثر الحول، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. عنده خيول 100 فرس وترعى في كلاء مباح وهي غالية جدا، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري فيها. والحمير كذلك والغزلان كذلك. معه 500 رأس أرانب، يزكي عليها ولا لا؟ ما في الزكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري. معه 300 زوج حمام أسباني، الزوج مبلغ قدره ولو مات يزكي عليه 3 أيام. طيب عنده من هذا الحمام الغالي وليس للبيع، أما لو كان بيع هذا يدخل في عروض التجارة، ليس للبيع والشراء، يزكي عليه ولا ما يزكي؟ ما يزكي، ما يزكي. طيب إذن أي شيء آخر غير هذه 3 أصناف ما عليها زكاة، إلا أن تكون عروض تجارة، إلا أن تكون عروض تجارة. معه حمام، معه بط، معه أرانب، معه أوبار، معه معه. طيب معه نحل، في خلاف شرعي النحل سيأتي الكلام عليه، لكن هذه الآن نتكلم على بهيمة الأنعام. هذه لا زكاة إلا في هذه 3 الأصناف أو الأجناس بالثلاثة بالشروط مجتمعة. إذا تخلف شرط لم تبلغ نصابا مع أنه دار عليها سنة ويسائل ما أكثر الحول لا زكاة فيها. طيب بلغت النصاب ويسائمة لكن لم يحل الحول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. بلغت نصابا ودارت عليها سنة لكنها معلوفة أكثر الحول، أكثر سنة يشتري لها علف إلى المزرعة أو إلى الزين لا زكاة فيها. كذلك الدجاج مثل شخص عنده مزرعتان دجاج، مع أنه غالب أن المزارع الدجاج يكون للبيع، لكن لو فرض أنه إنسان هوايته تربية الدجاج مستمتع جدا معه مزرعتان دجاج لا للبيع ولا شيء، هكذا يأكل منها ومن جاء من الضيوف يقول الحمد لله يعني هذا رخيص مضيف، يعني عشاء دجاج، صندوق دجاج يعني عشاء للضيوف، صندوق دجاج غداء للضيوف. طيب يعني لو كان يفعل مثلا هكذا ليس في البيع والشراء ما فيها زكاة. طيب هو يقول أنا متخذ لها للبيض أبيع البيض، طيب البيض فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ عروض تجارة. إذا باع بمبلغ والمبلغ هذا بلغ نصاب ذهب أو فضة ودارت عليه سنة فيه ربع العشر، فيه ربع العشر. وأما يعني الدجاج طالما أنها يعني لم يتخذها يعني ليست بذاتها هي للبيع والشراء ما فيها زكاة في رؤوسها. هذه مثلها مثل الذي عنده يعني مصنع، عنده مصنع، المصنع بحد ذات المكاين والآلات ما فيها زكاة، لكن في الناتج شخص عنده سيارة أجرة ولا باص في الناتج، عنده عمارة كبيرة مؤجرة شقق، هل في الشقق هذه وفي العمارة الزكاة؟ في الناتج يأخذ الإيجار، يأخذ الإيجار إذا بلغ الإيجار النصاب ودارت عليه سنة يزكي، أما إذا كان يأخذ الإيجارات وصرفها ما عليه زكاة. طيب ولو عنده عمارتين ولو عنده شارع كامل، يعني خلاص عنده عمارات كثير زكاة، إلا أن تكون هذه البيوت أو الأراضي معروضة للبيع هذا أمر آخر كما سيأتي. نحن الآن لازلنا في البقر والإبل والغنم، لا نخرج إلى المصانع وإلى الدكاكين. طيب قال إنما تجد منه في المعم وهي الإبل والبقر والغنم. قال فصل الأول نصاب الإبل. لماذا بدأ بنصاب الإبل؟ ليش ما بدأنا بالغنم ولا بالبقر؟ وهذه مسألة من باب الفوائد التي ما يترتب عليها كبير شيء لكن تعتبر كفائدة. العلماء يقولون في كتب الفقه يبدأ بزكاة الإبل لأنها أول ما ذكرها رسول الله عند أن كتب في الزكوات، ولأن أبا بكر لما كتب ذلك الكتاب كما في حديث أنس وأرسل إلى أهل اليمن بدأ بالإبل. قال ولأنها أنفس أموال العرب وأنفع أموال العرب الإبل، فبدأوا بها، بدأوا بالإبل قبل البقر والغنم. والأمر سهل، لو بدأ شخص تكلم على الغنم أو على البقر الأمر سهل في هذا، لكن كون الإنسان يسلك طريق أهل العلم في هذا في التصنيف في الكتابة في التدريس ويعرف اصطلاحات العلماء هذا أمر مهم. قال إذا بلغت خمسا ففيها شاه. إذا بلغت خمس ذكور ولا إناث ولا خليط؟ إذا بلغت خمسا ذكورا خلص أم إناثا خلص أم خليطا؟ ذكور خلص ولا إناث خلص ولا خليط؟ المهم معه خمس من الإبل، أربع إناث وذكر، أربع ذكور وأنثى، ثلاثة واثنين، الكل ذكور الكل إناث، المهم معه خمس من الإبل ودارت عليها سنة وكانت إيش؟ الشرط الثالث وكانت سائمة، يعني أنها ترعى إيش؟ أكثر الحول في كلاء مباح، ففيها شاة. إذن زكاتها عند أن تكون خمس إلى خمسة وعشرين من جنسها ولا من غير جنسها؟ يعني وهي خمس ما خرجنا جمل ولا قعود، خرجنا من الغنم من غير جنسها، فالإبل إلى أن تبلغ خمسة وعشرين وزكاتها من غير جنسها من الغنم، فالخمس فيها شاة، فيها شاة في الخمس من الإبل. قال ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين يعني في الخمس شاة، في العشر شاتان، في خمسة عشر ثلاث، في عشرين أربع، في واحد وعشرين اثنين وعشرين، في ثلاثة وعشرين، في أربعة وعشرين أربع، خمسة وعشرين الآن حول إلى مزكي من جنسها. طيب عنده سبعة جمال كم فيها؟ سبعة صدور أحد يقول فيها جمال صغير شاه، سبعة ليست خمس، في الخمس شاه وفي السبع خلاص ثمان تسع، حتى في التسع. طيب في العشر كم؟ أربعة عشر، أربعة 13 وقعود صغير سادة بارك الله فيك، تمام أحسن. طيب الأوقاص هذه غير محسوبة، القشور الذي ما بين الفرض والفرض غير معتد بها كما سيأتي. طيب قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، فيها ابنة مخاض يعني أنثى، وهي التي تمت لها سنة، تمت لها سنة. إذا كان معه 25 ففيها بنت مخاض أنثى تمت لها سنة. قال أو ابن لبون، ابن لبون له سنتان، يعني انظر الأنثى أنفس، الأنثى من الإبل أنفس من الذكر، يعني إذا لم يكن معه بنت لبون ماذا يدفع؟ إذا لم يكن عنده بنت مخاض يدفع ابن لبون. قال ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون أنثى، إذن من 25 إلى 35 كم فيها؟ بنت مخاض أو ابن لبون. 25 26 27 28 29 30 34 35 لا زال فيها بنت مخاض أو ابن لبون. بلغت 36 فيها كم؟ بنت لبون. طيب 36 يعني إيش؟ معه 35 35 ولدت قعود صغير ابن أسبوع، أصبحت 36 ولا لا؟ نحسب هذا الصغير ولا ما نحسبه؟ ها؟ أبشرون نحسبه هذا؟ نحسبه هذا؟ لأن أنا الذي ينظر الإشارة في واحد ما ينظر لهم بعيد يظن تقول لا لا نحسب لا نعد. طيب قال وفي 36 ابنة لبون وفي 46 انظر عشر الوقت عشر في 46 حقة. الحقة ذكر ولا أنثى؟ ذكر ولا أنثى الحقة؟ كم عاد؟ أذانها طبعا صح؟ كم عرف؟ يعني من الإبن معها تاء مربوطة. طيب المهم الحق الأنثى وهي ما تمت لها كم سنون؟ 3 سنوات ودخلت في الرابع. لماذا سميت حقة؟ قالوا لأنها أصبحت صالحة للحمل، يعني يحمل عليها وللركوب عليها ولطرق الفحل لها، صالحة الإنجاب، صالحة الإنجاب، ففيها حقة إذا بلغت 46. قال وفي 61 جذعة، في 61 جذعة. طيب الجذعة هذه كم سنها؟ 4 ودخلت في 5. لماذا سميت جذعة؟ في سقوط الأسنان. قال وفي 46 وفي 76 بنتا لبون وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، معه 200 كم فيها؟ 4 حقات، لأن في كل 50 حقة. إذا كان عنده 150 كم فيها حقات؟ 3. طيب عنده 120 طيب الآن يعني لو قلنا حقتان باقي معنا 20 كم فيها؟ يعني الآن معنا الحديث، يعني الحديث الذي بين أيدينا في هذا والحديث الوارد في هذا هو ما يعني هو مذكور معنا ما أخرجه البخاري عن أنس قال إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. طيب عنده 300 فيها 6 حقات. طيب كم بقي؟ جاء تقول جاء الوقت. طيب بما أنه بما أن الإمام قال قد جاء الوقت يعني يكون فقط الإعلان عن المحاضرة وكل متفق عليه، يعني جعلنا الأسئلة إلى بعد العشاء لمن أحب الحضور سواء ما يتعلق بالدرس أو ما لا يتعلق بالدرس. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل خالد المصابي حفظه الله، وذلك في مسجد المنصوب. فوق جولة العدين بين المغرب والعشاء.